عاش اللي قال يا قلبي خبي رسالة من تحت الماء. ونبتدي من الحكاية مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. كل سنة وانتم طيبين. أستاذ محمد الموجي، أستاذ محمد الموجي الملحن الثقات، دخلت مرة في الإذاعة كنت لسه مطرب مبتدئ، فلقيته قاعد و قاعد مع الأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي أنا سميت عبد الحليم حافظ على اسمي. ف لو سمعته حتسمع. بعد كده بصيت للأستاذ الموجي وعرفت إنه ملحن، ومن هذا اليوم وهو بالنسبة لي كأخ وكأب وكأستاذ. أستاذ محمد الموجي من حوالي 20 أو 21 سنة لحل غنوة أنا شخصيا بعتز بيها اسمها يا قلبي خبي. يا قلبي خبي، بستأذنكم إن أنا أسمعها لكم النهارده. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. منى كل يوم انا اشوفه متهني فرحان في نوري الهنا ولو بعيد بعيد عني. منايا كل المنى اشوفه متهني فرحان في نوري الهنا ولو لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي وقفتش رسالة من تحت الماء. Thank you. أنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحمد، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. Oh,

عليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداث، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، زرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، بحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ. Thank you.

أن الحب خطير جدا. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. يدخل الآن إلى المسرح الفنان عبد الحليم حافظ ليقدم وصلته الغنائية الثانية والتي نختتم بها هذا الحفل. يستقبله الجمهور بهذا الحماس وهذا التصفيق، ويقترب الفنان عبد الحليم حافظ من الميكروفون استعدادا لبدء وصلته الغنائية الثانية. الوصلة اللي فاتت كانت ألحان الأستاذ محمد الموجي. الوصلة دي ألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب. Thank you. خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك أدي قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك أدي قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك أدي قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهار لو بتسهر قدي ليه لو بتكون نار نهار لو بتسهر قدي ليه لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قد قلبي قد قلبي كنا نمشي نمشي نمشي ألف ليلة ألف ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل ونهار ليل ونهار لما كل قلوب أبعد ضحى ولا نمس كل قلوب أبعد ضحى لما نحضن نجمة ملهاش أي جار ولا نلس كل قلوب أبعد بحار لما نحضن نجمة ملهاش أي جار ولا نلس كل قلوب أبعد بحار يا يا يا خدنا على موج الطم فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر

كنت وحداني الاماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ شفت وحداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ شفت وحداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ يرضيك احب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك احب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. شفت وحداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ شفت وحداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ شفت وحداني اماني لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. شفت وقت الامان لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ شفت وقت الامان لحد فين؟ شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه؟ يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق بر الأمان، افتح البيبان لقلبك والشباب والحبيبة، ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك. شكواني ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا دلوقتي استاذ عبد الوهاب. استاذ عبد الوهاب قال انه هو عايز غنوة تعبر عن اتنين بيحبوا بعض, واحد عايش في الخيال قوي وواحد عايش في الواقع. الحقيقة الحياة مش ممكن تبقى خيال كلها ومش ممكن تبقى واقع كلها. فالغنوة اللي هنقولها اللي اسمها نبتدي منين الحكاية, زي ما انتوا عارفين وشايفين الفرقة المسيحية برئاسة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. والفرقة كان بيعزف قبل كده على الأورج الأستاذ هاني مهنا. وحيعزف دلوقتي الأستاذ مجدي الحسين. طبعا الأستاذ أحمد فؤاد حسن والأستاذ عفت والأستاذ خيري والأستاذ عبد الحكم والأستاذ حسن أنور. ويا ولو قعدت أعدلكوا أسامي هتسمعوا أسامي مش هتسمعوا غنى. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكثر من بداية. لو حكينا يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، لو حكينا نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكثر من بداية. حبنا ليها أكتر من بداية. عشنا فيها يا ما عشنا، يا ما عشنا، شفنا فيها ما شفنا، يا ما شفنا، عشنا فيها يا ما عشنا، يا ما عشنا، شفنا فيها ما شفنا، يا ما شفنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، والدنيا ما قدرت تعاندنا وتفرق بينا وتبعدنا، والدنيا ما قدرت تعاندنا انا وانت، ازاي قدرنا؟ تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا، انا وانت ازاي قدرنا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب؟ نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب، نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب، نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب. نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا، ونخلي الحب الحب شباب.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشبك وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها وقفنا ابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها الريح رماها الريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح. سألنا رحنا أكتر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. لكن ما كانش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما كانش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه. لكن ما كانش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما كانش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. سألنا رحنا ليه أكتر من حبنا إيه إيه. سألنا رحنا أكبر من حبنا إيه إيه إيه. لكن ما كانش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما كانش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل معاد بيجمعنا، بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقانا لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة ايد. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا؟ بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في أجمل من حب الحب ده فينا. وتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر وتقولي شوف القمر ويا يا شوف شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي دي. بتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي دي. حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو القمر حلو حلو القمر بس أحلى أحلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم نذوق الحب فيه. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حب الحب ده فينا. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حب الحب ده فينا. وتقولي شوف القمر مش انا على كل حال ويا يا شوف القمر. بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليه حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وبدقة قلوبنا حب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا تعالى تعالى نغير أنا وإنت إزاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا أنا وإنت إزاي قدرنا نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على كل أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على كل أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على كل أحباب نحضن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب. وهكذا سيدتي وسادتي كانت هذه الوصلة الغنائية الثانية لعبد الحميد حافظ والذي قدمها في هذا الحفل الذي عشنا معه في ليلة من ليالي العيد. اللهم اجعل كل أيام هذه الأمة أعياد.